ابتسام الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. قالوا كيف يؤخذ من هذا الحديث وهما يغترفان؟ قال إذا اغترف أحدهما اغترف الثاني بفضله، وإذا اغترف الثاني رجع الأول واغترف بما أفضل الأول، وهكذا كل يأخذ من فضلة الآخر. وهكذا كما قال ابن عبد البر عليه جمهور العلماء أنه لا بأس أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. ثم أتبع مالك رحمه الله هذا الأثر بآثار يبين حكم الجنابة، هل هي نجاسة حقيقية أو أمر اعتباري أمر معنوي. نعم الأثر اللي بعده.